وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية بأدية فما فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال وإني عليه لقوي أمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني قال نكروا لها عرشها ننظر تهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت

قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. آمين. يا رب اللهم اغفر لي تب علينا وعليك يا رب. أهلا سيدنا عفوا ربنا يكرمك. قبل العيون والله يا حبيب ما فيش كده والله. ربنا يخليك يحفظك شرف مصر والشيخ مصطفى اسماعيل شرف العرب والاسلام. اه والله العرب كلها. اي والله شرف العرب كلها والاسلام. ربنا يكرمك يا رب. حاطط قدامي كده زي الخازوق Thank you.